بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا كان درسنا بالأمس عندما توحيد الربوبية؟ ما هو تعريف توحيد الربوبية عندما؟ نعم، إفراد الله تعالى في أفعال العباد، هكذا قلت. نعم، ها، في أفعال الخلق، في أفعال الله، ها، في أفعاله. أفعاله مثل ماذا؟ الخلق والملك والتدبير وغير ذلك. هذا الغير مثل إيش؟ عند من؟ عند غيره، ها، ها، مثل القدر أيضا. يعني ماذا إيمان بالقدر يتعلق بالربوبية أو بالألوهية؟ ها؟ بالربوبية. أيضا من أفعال الله مثل ماذا؟ الرزق، ها؟ والمحبة والرجاء والخوف، هكذا، ها؟ هذا الألوهية هكذا. إذن ما هو الربوبية هذا؟ نحن في الألوهية، ما في الربوبية ما زلنا. عند من؟ نعم، الإحياء والإماتة، أيضا البعث، الإخراج، ها، الشفاء، ها، الملك والملك، هذا قد تقدم، ها، الرزق ذكر أيضا، ها، يعني أفعال الله، صفات الله، هذه الصفات في أفعال، لكن كلامنا على ما يتعلق بالربوبية. هل وقع المشركون، مشرك قريش، في شرك الربوبية؟ هل أشركوا؟ مثل ماذا؟ في إيش أشركوا؟ عند من عندك؟ ها؟ ما نعبدهم، العبادة هذا توحيد الألوهية. الاستدلال صحيح، لكن ما وجه الاستدلال؟ أي ليقربونا إلى الله زلفى، اعتقدوا فيه من النفع وإيش والضر، وهذا من خصائص إيش؟ الربوبية. من خصائص الربوبية النفع والضر، فالذي ينفع الذي يضر هو الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الآخر، هل كانوا مقرين بالربوبية أم لا؟ هل أحد أنكر توحيد الربوبية من الخلق؟ الاشتراكية والدهرية، ومع ذلك هم مقرون بإيش؟ أي الله فطر العباد وجبلهم على الإقرار بتوحيد الربوبية. الصراع الذي حصل من أجل الربوبية ومن أجل الألوهية عند من؟ ها، من أجل الألوهية وأيضا في الربوبية، لكن كانوا منكرين ليش؟ ما الدليل أنهم أنكروا توحيد الألوهية عند من؟ الدليل أنهم أنكروا عندك، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني قالوا كيف، ما هو معقول نعبد إله واحد؟ فهم كانوا يعبدون الله أم لا؟ ها؟ يعبدون الله، يعبدون مع غيره، وهم مشركون، فتعجبوا من إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، تعجبوا من الحق. طيب، ما تعريف توحيد الألوهية عند من؟ إفراد الله في أفعال العباد ويسمى توحيد، ها؟ رفعت يدك بعد ما تكلمت. طيب، توحيد العبادة مثل ماذا؟ نعم، مثل ماذا؟ ها؟ النذر. هل يجوز أن ننذر لغير الله؟ هل يجوز النذر لغير الله؟ ليش؟ لأنه عبادة، صرف العبادة لا يجوز إلا لله. طيب، هذه العبادات التي هي عبادة قلبية، هل هنالك عبادات بدنية لا يصرفها لغير الله؟ عند من؟ من ما سئل؟ مثل الصلاة، هذه عبادة هكذا؟ تأكد. نعم، عبادة. قد تقدم معنا تعريف العبادة وضابط العبادة أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والضابط في معرفة ما يحبه ويرضاه هو إيش؟ ما شرعه في شريعة الإسلام. أخي يقول هل محل أحمد بن علي سيد المباركي عضو اللجنة؟ ما أعرفه. هل يعتمد لعله من الجدد؟ هل يعتمد على إجماعات ابن القطان في إثبات الأسماء؟ إن كان مسألة الإجماعات في الأسماء إذا ثبت دليل، أما مجرد إجماع فما رأينا دليلا أو ماذا اسما إنما أثبته بالإجماع، وإنما يعني ماذا أجمعوا على ما أجمعوا عليه ما تعرفون على الأدلة. أي نعم، بعضهم ربما يثبت اسما من أثر أو من يأخذ اسما من صفة، وهذا خلاف الصواب كما سيأتي معنا مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. والأدلة تدل على هذا، لا إله إلا أنا فاعبدون وتوكل على الحي الذي لا يموت. والأدلة تدل على أنه كل ما جاء من ذكر لا إله إلا الله أن التقدير لا معبود بحق، أي لا معبود مستحق للعبادة. وهذا شرط صحيح في قول العلماء بحق، لأن قول بعضهم لا معبود إلا الله قول باطل، أو لا مربوب، أو لا رب، أعني لا رب إلا الله، أو لا مدبر إلا الله، أو ما أشبه ذلك من مقالة من عرفوا توحيد أبي لهب، توحيد المشركين الذي هو جعلوها إيش؟ توحيد الربوبية كما سبق. فلا معبود بحق أي مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه معبودات لكنها باطلة. الذين يعبدون أصنام أو الأحجار أو الأشجار أو سائر المخلوقات، كل هذه عبادة ماذا؟ آلهة. كل هذه آلهة معبودة بباطل، والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. قد مر فيما تكتون ماضية التوسع ما يتعلق في معنى لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله لها ركنان، الأول النفي، فالنفي بقولك لا إله تنفي جميع جنس الآلهة. ثم الثاني الإثبات، تثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ من قولك المعبود الله أو الإله الله، هو حق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. لكن قوله وإلهكم إله واحد هذا كلام صحيح، مع أنه أكدوا بواحد لكنه ليس في قوة قوله لا إله إلا الله. فإنه لما دخل الحصر دل على أن الإله الحق وحده هو الله سبحانه وتعالى. فلا معبود، هذا لا معبود هي نظير إيش؟ لا إله. ثم قولوا إلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، وهذا نظير قولك جاء زيد. إذا قلت جاء زيد يحتمل أن عمرا جاء، ومحتمل أن محتمل أيضا أن صالحا جاء، ومحتمل أنه جاء آلاف أو مئات، لا مانع، ما هنالك احتراز. لكن لما قال ما جاء إلا زيد نفى جنس المجيء أو عن أحد أنه جاء إلا إيش؟ إلا زيد. وهكذا هنا لا إله إلا الله، فهذان ركنان، النفي وهو تنفي جميع جنس الآلهة ثم تثبتها لله سبحانه وتعالى. قال فلا إله نفي، أي كلمة لا إله نفي لجميع جنس الآلهة، وإلا الله إثبات الألوهية لله تعالى وحده فقط. لا إله إلا الله لها ثمانية شروط، أي لا تصح، لا يصح الإيمان إلا بهذه الشروط، ولا يكون العبد قائلا لا إله إلا الله عاملا بمقتضاها إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثمانية. ولذلك واجب على المسلم أن تتوفر فيه هذه الشروط حتى يكون مؤمنا، حتى يكون موحدا. أما إذا قال لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها ولم يفقه ما فيها وما توفرت فيه شروطها. معروف الشرط في أصول الفقه ما يلزم من وماذا من عدمه العدم، وما يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا انعدم الشرط انعدم إيش؟ المشروط. فالآن الوضوء شرط في إيش؟ في صحة الصلاة. إذا انعدم الوضوء هل تصح الصلاة حتى إن صلى؟ حتى وإن صلى، حتى وإن صلى. كذلك لو لم يتجه القبلة مع القدرة، هذا شرط، اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. فإذا توجه إلى غير القبلة مع علمه مع معرفته مع قدرته أن العاجز يسقط عنه، فهل تصح صلاته أم لا؟ لا تصح. كذلك الوقت، وكذلك سائر شروط الصلاة، وهكذا سائر شروط الأمور. ماذا؟ العبادات. أي شرط تخلف عن العبادة فإن العبادة لا تصح. فكذلك لا إله إلا الله إذا قالها وهو ليس لم تتوفر فيه شروطها فإنها لا تنفع. الأول أي الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بمعناها، العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، يعرف ما يقول معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وما يترتب على ذلك من الأمور، ما يترتب على ذلك من العلم بمعناها وماذا وعدم الجهل. قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمن شهد عالما قال لا الله وهو يعلم معنى هذه الكلمة وغير جاهل صحيح. والجهل كما لا يخفى، إذا كان الإنسان جاهل المسألة أصلا من حيثه من غير إعراض ولا يعني ماذا ترك للسؤال والبحث مع القدرة، فمثل هذا قد يعذر بجهله. لكن إذا كان ليس كذلك، لا يعني إما معرض عن التعلم أو مع قدرته على البحث والسؤال وهو على لا يسأل فلا يعذر بجهله، أو يعلم أصل المسألة ولا يعلم تفاصيلها يقول دعوني هكذا أقول لا إله إلا الله ما أحتاج أني أعرفها، أحرف المعاني ربما يقع مني مخالفات، فهذا لا يعذر. لكن كان يجهل صحيح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والعذر بالجهل يعني ماذا القول به هو الصواب، لكن بهذا الشرط القول العذر بالجهل عند عجز الإنسان وجهله. أما إن كان يعرض عن التعلم ويمكنه أن يتعلم الشيء أو يعرف أن هذا المسألة محرمة أصلا، مثلا كالذي يزني يقول أنا أعرف أن الزنا محرم لكن ما أعرف أن حده 100 في البكر، جلد 100 في البكر والرجم، فمثل هذا لا يعذر لأنه قد عرف التحريم. لكن مثلا قد يكون في بلاد كفر ما عرف، ما يدري أصلا أن الزنا في بلاد المسلمين هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. لكن هذا مثال، هذا مثال. فالشاهد أن العلم لابد هو شرط من شروط لا إله إلا الله، العلم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا، إثبات الألوهية والعبادة لله سبحانه وتعالى، ونفي هذه الألوهية والعبادة عن غير الله، أي عن نفي الاستحقاق، نفي الاستحقاق. فالعلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهذا العلم المنافي إيش؟ للجهل. يقول الإنسان أنا ما أدري، يقول تعلم، هذا من العلم الواجب الذي لا يسقط عن أي مكلف رجلا كان أو امرأة إنسيا أو جنيا صحيح. هذا من العلم الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه. قال عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. من مات وهو يعلم أن لا إله، يعني ما يقولها عالما بها، الله عز وجل يقول نبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم، شرط في لا إله إلا الله. والعلم يعني ماذا؟ به الرفعة وبه الضعة، فمن عرف وعلم كان أفضل عند الله، ومن جهل كان أوضع، هذا كان جهلا بسيطا، ومن كان جهلا مركبا فهذا ذنبه أعظم. الثاني اليقين، الثاني اليقين، أن يستيقن قلبه بالكلام الذي يقوله ويعتقد صحة ما يقول. أما إن كان غير مستيقن شاك يقول لا إله إلا الله، يمكن أن هنالك إله آخر يستحق للعبادة، في نوع شك أو عنده ريب وهو بمعنى الشك، أو ظن ليس جازما إنما يظن أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لكن غيره قد يستحق صحيح. فعنده ظن أو توقف، يعني ما هو جازم، ما هو مستيقن يعني معنى هذه الكلمة وبالتوحيد، فهذا الذي ما استيقن قلبه واعتقد، العامة يطلقون اعتقد بمعنى أظن، هذا ليس له أصل في الشريعة. يقول أعتقد أن زيدا يعني مريض، أي أظن، لا هذا غلط. أعتقد بمعنى الحكم الذهني الجازم، أي نعم هذه العقيدة. فأن يعتقد معناها يعتقد عقيدة لا يظن، أما الذي يظن أو يشك يشك أو ما هو مستيقن أو في ريب أو عنده نوع توقف أو شيء من هذا، فهذا ما توفر فيه هذا الشرط وهو اليقين. فلا بد أن يكون موقنا تمام اليقين أن الله لا إله غيره سبحانه وتعالى. قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ما أعظم لا إله إلا الله لمن توفرت فيه شروطها، فمن قالها مستيقنا دخل الجنة. وإنما يدخل الجنة المؤمن، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال الثالث الإخلاص عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. فالثالث من شروطها الإخلاص. فلو أنه مشرك لو لم يكن مخلصا هذا ما نفعته لا إله إلا الله. الذي عنده شركيات أشرك، سواء يعني كان شركا أكبر فهذا ليس بمسلم، أو كان عنده شرك أصغر، فهذا أيضا فيه في توحيده خلل، وفيه خلل ماذا خطل، وفيه نقص، لأنه قد أشرك في هذه الكلمة ولم يكن مخلصا. وربنا سبحانه وتعالى يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شرك. فمن عمل عملا أشرك مع الله، والأعمال يجب أن تفرد إيش؟ لله سبحانه وتعالى. فلو أنه عبد الله وعبد معه غيره في هذه العبادة أو في غيرها فهو مشرك، وهذا ليس بمخلص، ما نفعه. ولو أنه عبد الله وحده في هذه وأشرك معه في عبادة أخرى، يعني عبد إنسان آخر، فهو مشرك أيضا. لكن إن كان يبتغي بالعمل وجه الله، وهذا الذي أسلفنا إليه في الدرس الماضي وأشرنا إليه، إن كان يعبد الله بهذا العمل لكنه يعني عنده نية سيئة، فهذا أيضا ما هو مخلص، وهذا عنده خلل كما سبق. فيعني أن يكون يصلي لله، لا يريد وجه زيد ولا وجه عمر، ولا يصلي للناس، وينفق لا يريد إلا وجه الله، لكن يريد أن الناس يقولون فلان متصدق، أو يصلي من يقول فلان كثير العبادة، فلان عابد، ما حكم هذا؟ هذا لكن هل هو مشرك؟ لا، لكن هذا عنده خلل. وعلى كل، الواجب أن يكون العبد مخلص في إيش؟ في جميع أعماله، وأن يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وإن حصل له ثناء من الناس تلك عاية بشر المؤمن، لكن لا يكون هذا قصده، ثناء الناس عليه، يعمل عمل ليراه الناس، أو يعمل يقول القول ليسمعه الناس، فهذا ما أتى بالواجب عليه في هذه الكلمة كما سمعتم. فالإخلاص شرط أيضا في صحة لا إله إلا الله، في صحة التوحيد. أما إذا يعني كان مخلصا لكن عنده نوع شرك، فهذا أيضا في خلل، لكنه لا يخرج عن الإسلام، لا يخرج عن الإسلام. وصاحب الشرك الأصغر مسلم، صاحب الشرك الأصغر يسير الرياء، هذا مسلم ليس بكافر، لكنه مرتكب لذنب عظيم. والعلماء يقولون إنه أكبر من الزنا وشرب الخمر والقتل عياذا بالله، بل نقل بعضهم إجماع السلف أنه من أكبر الكبائر. أي نعم، فهو مع تهاون كثير من الناس فيه إلا أنه خطير جدا، خطير جدا، لأنه يمس العقيدة، يمس التوحيد، يمس أهم ما يجب على العبد، وأيضا يمس أعظم وأشد الذنوب والآثام وهو الشرك. فهو من أنواع الشرك إلا أنه ليس من الشرك الأكبر. فكونه من ماذا يحاذي أو يقارب أعظم الذنوب والآثام وهو الشرك بالله، وكونه يقدح في أهم وآكد واجبته التوحيد الله، فلهذا هو أعظم من سائر الذنوب، أعظم من سائر المعاصي والكبائر، لأن صاحبه ليس كافرا، صاحب الشرك الأصغر ليس كافرا، وعلى خلاف هل صاحبه تحت المشيئة أو ليس تحت المشيئة، جمهور العلماء أنه تحت المشيئة، مسألة فيها خلاف، وهما قولان شيخ الإسلام رحمه الله. الرابع الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، فالذي يقول لا إله إلا غير صادق كذاب، هذه ما تنفعه بشيء كإيمان المنافقين. المنافقين كانوا، المنافقون كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا ربما يحجون ويصومون، وربما بعضهم كان يخطب ويقول هو رسول الله حق، لكنه كاذب. هذا ما تنفعه لا إله إلا الله، لأنه ما قالها معتقدا صادق في قوله، يقولها معتقدا معناها وعامل مقتضاها ومصدق، إنما يقولها كذبا بلسانه. ولهذا هم في النار في الدرك الأسفل من النار، أي أنزل من درجة إيش؟ الكفار، لكذبهم، لكذبهم. وآيات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب، فهذه من علامات النفاق. والذي يقولها وليس صادقا فيها، ما يعتقد معناها وهو كاذب، هذا نفاق اعتقادي. قال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، الرحل هو الذي يوضع على البعير أو على الحمار ويركب عليه، وربما لم يتسع الرحل فربما جعله خلف الرحل. قال ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ ابن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك يجيبك إجابة بعد إجابة، وسعديك أي أقيم أنا قائم على سعادتك وإسعادك. قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أي هذا موحد، ومعلوم أن الموحدين لا يدخلون النار إن كانوا سالمين من الذنوب والمعاصي، وإن كان عندهم معاصي أو ذنوب قد يدخلون على حسب ذنوبهم، لكنهم لا يخلدون في النار كما هو معلوم. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، أي يتكلوا على هذا العمل، وما تركوا إيش العمل. قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أخبر بها عند موته خوفا من الإثم. وكان هذا الكتمان، كتمان معاذ في بداية الإسلام حتى لا يتكل الناس، حتى لا يتكل الناس أي لا يعتمدوا على هذا ويتركوا إيش التزود من الخير من الأعمال الصالحة. وأما بعد فقد تقرت أمور الإسلام، وقد جاءت الآيات والأحاديث، وربما كتم بعض العلم عن بعض الناس للمصلحة، عن بعض الناس لا عن كل الناس، فلا يجوز كتمانه عن جميع الناس. لكن مع ذلك إذا علم الإنسان علم، إذا علم بعد ذلك يعلم، كما سبق معنا قصة معاذ لما أرسل اليمن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم ولا بالحج، لا لأن هذا لا يعلمون، لا يعلمون لكن في حينه، فكل شيء بحسبه. قال رواه البخاري ومسلم وليس عنده الشهادة، أي ليس عند مسلم صدقا كلمة صدقا، وإلا في الحديث معروف، حديث الصحيحين حديث أنس وأبي نحوي أيضا عن معاذ، أو نعم هو في الصحيحين أيضا. فالشاهد أن الصدق المنافي للكذب، ما يقوله كاذب، يقوله هو صادق، يقول ذلك، يقول لا إله إلا الله صادق، فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. قال خامس المحبة، قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. فالمحبة المنافية للبغض والكراهية، أن يقول له يحب الله ولا يبغضه ولا يبغض ما شاء من دينه ولا يكرهه ولا يكره شيئا جاء من دين الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهكذا يقولها مع محبته لله سبحانه وتعالى ولشرع الله ولما جاء عن الله، فهذا الذي يقوله، هذه الذي يقولها هذا مؤمن. أما من يقوله هو يبغض شيئا من دين الله أو لا يحب الله أو لا يحب رسوله أو يكره شيئا عن شريعة من دين الله فهذا لا ينفع، وقد يكون محبا ولكن بعد ذلك قتل بناقض، أبغض شيئا من دين الله أو لم يحب الله أو ما أشبه ذلك أو أحب غير الله مع الله وهكذا، على تفاصيل ذلك، فهذا لم يكن مؤديا لذلك. قالوا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الواجب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه. وحديث قصة عمر عبد الله، حديث عبد الله بن صغير لما قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: فالآن أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فهذا هو، لا يتم في العبد الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من نفسه ومن أهله ومن ولده ومن الناس أجمعين ومن كل محبوب لديه ومن كل محبوب. لا شك أن الإنسان قد يكون له محبوب مشروع يحبه من أهل أو ولد، أو يحب شيئا من المباحات أو ما أشبه ذلك مما يعني هو جائز، لكن مهما كان لا يزاحم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، فهذا هو المؤمن حقا. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه محبة تابعة لمحبة الله، أو تقرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأن يحب المرء يحبه لله عز وجل لصلاحه ولدينه ولاستقامته، وعلى قدر ذلك يكون محبته له. فلا يحب زيد من زيد الصالح الطيب كما يحب فلان الصحابي، لأن ذاك أصلح وأقرب عند إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يحب فلان الصحابي الجري كما يحب النبي الفلاني، وهكذا. فهذه المحبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي لصلاحه ولخيره، وعلى قدر صلاحه يحب. ونعم، وهكذا أيضا أن يبغض كما أنه يحب لله يبغض لله سبحانه وتعالى. فيبغض زيدا العاصي لأنه عاصي مخالف لشرع الله وعنده مخالفات، سواء على حسب منزلته، فما يبغض فلان العاصي المسلم السلفي كما يبغض فلان العاصي المبتدع، لا شك أن المبتدع أبعد، ولا يبغض فلان المبتدع العاصي كما يبغض إيش فلان الكافر، لا شك أن بغض الكافر أشد. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. أن يعود في الكفر أي أن يصير إلى الكفر، هذا هو الصحيح. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. الأنبياء ما كان أحد منهم كافرا قبل الإسلام ثم أسلم ثم يعود، وإنما المراد أن صرنا أي يعني. وهكذا يكره أن يعود في الكفر. فكثير من الناس لا سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كافرا اصلا ولا عرف الكفر، فما يكون يعود انه كان كافرا ثم يرجع يكفر، لا، او يكره ان يعود لانه كان كافرا ثم الاسلام فيكون عاد، لا، المعنى ان يصير، المعنى ان يصير كهذا، سواء كان كافرا واسلم فيكره ان يعود اي يرجع الى الكفر يكره ذلك، او لم يعرف الكفر اصلا ولم يقع منه ومع ذلك لا يحب ان يكفر كما يكره ان يقذف في النار. السادس: الانقياد. الانقياد والاستسلام والإذعان في هذه الكلمة وفيما تدل عليه كما سمعتم. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، أي ينقاد. والانقياد يكون بالفعل، الانقياد بالفعل، والقبول بالقول كما سيأتي مع القول، القبول. فالقبول بقوله يستسلم ويتكلم وتسمع منه كلام الذي يدل على القبول وعلى الرضا وعلى المحبة وعلى ذلك، فهذا قبول. والانقياد بالفعل، فكم من إنسان يقول لا إله إلا الله ولكن ليس منقادا، ليس منقادا، فإما أن يترك بعض ما أوجبه الله عليه وكذلك من أقوال أو الأفعال، وهكذا أيضا ربما ارتكب بعض المخالفات النواقض لهذه الكلمة من دعاء الأموات أو النذر لهم أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس منقادا، هذا ليس منقادا. الانقياد أن ماذا يستسلم بالفعل وأن يفعل ما تدل عليه إيش هذه الكلمة، هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. السابع: القبول. كما سبق معنا القبول بالقول والانقياد بالفعل. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. القبول المنافي ليش؟ للرد، فلا يرد. هؤلاء يقال لهم لا يستكبرون، ردوا هذا الكلام. فيوقن يقول يعني إذا سمع الكلام قبل بكلامه، ويوقن بمدلولها ولا يرد لا كبرا ولا حسدا ولا غطرسة ولا تعاليا ولا شيء من ذلك. الواجب القبول الإذعان والإيقان وعدم رد شيء من الشريعة الإسلامية. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعرا مجنون. إذن اتضح الفرق بين الإنقياد وإيش؟ والقبول. الإنقياد بالقول والقبول، الإنقياد بالفعل والقبول بالقول. قال الثامن: الكفر بالطاغوت. وهذا زاده بعضهم، كثير منهم يذكر إنما يذكر الشروط السبعة الماضية، والحقيقة أن هذا وإن كان يدخل فيما مضى الكفر بالطاغوت، إلا أن التنصيص عليه أمر مطلوب. وربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر بإيش؟ بالطاغوت. فلو أن إنسان آمن بالله وتوفرت في شروط الإيمان كلها لكن ما كفر بإيش؟ بالطاغوت، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا. وهذا داخل في تعريف لا إله لا معبود بحق، لا معبود، لا إله إلا الله. فهذا الذي ما كفر بالطاغوت ولم يكن مؤمنا حتى، وهذا هو الشرك الإشراك، أن يكون عنده نوع عبادة ليش؟ لغير الله مع عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء نوع ويكون شركا أصغر أو نوعا ويكون شركا أكبر، وإن كان جل عباداته لله سبحانه وتعالى. هو بعضها إذا اختل لا يكون كافرا، لا يكون مسلما، لم يتوفر فيه الإيمان. وفي بعضها تفصيل كما سبق في الإخلاص، فقد يكون عنده شرك فهذا ليس بمسلم. قد يكون عنده رياء مثلا، يسير الرياء، يعني لأن رياء المنافقين ليس يسيرا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فرياء المنافقين كفر، رياء أكبر مخرج من الإسلام. لكن قد يكون عنده يسير الرياء وما شبه ذلك، فهذا يكون مسلما لكنه أيضا في خلل، لكن في توحيده خلل. الثامن: الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أي معناه من لم يكفر بالطاغوت فليس مؤمنا بالله، وإن توفرت فيه هذه على ما يظهر لكنه أيضا عنده كفر، لكن لا يزال كافرا ولا يزال ليس مؤمنا حتى يكفر بالطاغوت. قال: وقد جمعت في بيتين هما علم يقين، علم العلم يقين، وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه السبعة كلها في هذا البيت. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الطاغوت قد أولها. قال: وأقبح الذنوب وشروط لا إله إلا الله. هذا ملخص الكلام عليها، قد شرحها جماعة مفرد ومستقل، ومن أحسنها شرح لبعض المعاصرين في مجلد، وهو موجود في المكتبة، لمن أراد التوسع فليرجع إليه، حاصله وزبدته ما ذكرناه في هذا الدرس باختصار. قال: وأقبح الذنوب. الطاغوت كل في اللغة ما تجاوز حده في اللغة، فلما طغى الماء حملناكم بالجارية، وعرفها بالقيم: كل ما تجاوز حده أو تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا أحسن تعريف للطاغوت، ما تجاوز حده هو بنفسه أو تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا يسمى طاغوتا. فقد يكون الشيطان هو رأس الطواغيت، هو أكبر طاغوت، والذي يدعو الناس إلى عبادته أو إلى معصية المعاصي هذا طاغوت صحيح. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول يعني الديمقراطية طاغوت، وبالقيم يسمي المجاز طاغوت المبتدع. فكل ما تجاوز به العبد حده، يعني الآن لو أن إنسان عبد رجلا صالحا، هذا الآن طاغوت يكون طاغوتا؟ هذا العبد جعله طاغوتا، أما هو ما هو طاغوت لأنه ما رضي بذلك. فإذا رضي بذلك هو فهو يعني ماذا؟ طاغوت. إن رضي هذا العبد أن يعبد من دون الله فهو طاغوت. كذلك لو أراد أن يطاع في معصية الله، في نوع معصية لا يصل للكفر، هذا أيضا طاغوت وهو مسلم، قد يكون كذلك. فكل ما تجاوز حده، أي الذي حده الله عز وجل صحيح، أو تجاوز به العبد حده، فما تجاوز به العبد حده إن كان راضيا فهو طاغوت في حقه وفي حق العبد، وإن لم يكن راضيا فهذا اتخذ طاغوتا وهو ليس بطاغوت من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا عبد غير الله طاغوت هذا أو اتخذ طاغوتا أو متبوع. كذلك إذا يعني إنسان يستحق الاتباع أو الطاعة تجاوز الحد المشروع له من أمير أو رئيس أو ملك أو ذلك فهو له حق، أو الزوج له حق على زوجته، فإذا أراد خلاف ما يشرع له ما يجوز أن يطاع في ما لا يجوز له فهذا يعني ماذا كأمير السفر يقول فعلوا لي كذا في شيء لا يجوز فهذا طاغوت وهكذا. طيب نكتفي بهذا. أخي يقول قولكم بحق كان الأولى أن يقال لا معبود حق، يقولون زيادة المباني زيادة في المعاني. أي نعم، فبعضهم يقول حق بعضهم يقول بحق، والأمر واسع والأمر واسع، وزيادة المباني زيادة في المعاني. إذا طلعت سأريك إن شاء الله، إذا سعدت المكتب الآن سأريك إن شاء الله.